يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بداية نرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لأكاديمية زاد العلمية. نفعنا الله بما نقول ونسمع، ورزقنا الاستقامة على دينه والثبات على أمره والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نحشر في زمرته ونورد حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحديث في المحاضرة السابقة عن بيان خطورة البدع، وذكرنا شيئا يسيرا من خطورة هذه البدع. وحديثنا في هذه المحاضرة عن الفرق بين العادات والعبادات التي تدخلها البدع، والإضافة إلى الكلام على شيء من ما ورد عن السلف رحمه الله تعالى من التحذير عن البدع، والدعوة هل هناك من هناك بدعة حسنة كما يريد على ألسنة بعض الناس. هذا هو محور أو موضوع محاضرة هذه المحاضرة الثالثة، وما يتعلق بهذه المسألة من بعض الجزئيات والأصول التي تتعلق بها. فأما المحور الأول وهو الفرق بين العادات والعبادات، فقد يقول قائل كما ذكرنا وأشرنا حينما ذكرنا الضوابط والفرق بين البدعة وبين السنة وفي تعريف البدعة، قد يقول قائل إن السيارات، ركوب السيارات والطائرات، هذه محدثات، ومعنى ذلك ما دامت أنها محدثة فهي بدعة فلا يجوز استعمالها. بل حتى إن القنوات الفضائية الآن، مثل القناة التي نحن نتحدث من خلالها وأجهزة الحاسوب وغيرها، هذه كلها أمور محدثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون من البدع المذمومة. هل يمكن هذا؟ نقول الجواب لا، فهناك فرق بين العادات وبين العبادات. فالعادات والأمور العادية الأصل فيها الإباحة إلا ما جاء النص بالمنع منها، ولهذا قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل فيه الإباحة، ولذلك أباح الله لنا من المآكل كل شيء إلا ما ورد التحذير منه، وإلا فالأصل الإباحة. أباح الله لنا جميع المشارب إلا ما ورد التحذير منه. أباح الله لنا الملابس إلا ما جاء التحذير منه. وهذه قاعدة مضطردة، فالأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد التنصيص على المنع منه. بخلاف العبادات فهي بعكس ذلك، فالأصل فيها المنع إلا ما جاء، إلا بما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمعنى ذلك أن العبادات الأصل فيها المنع إلا ما أذن الله فيه وشرعه، والعادات الأصل فيها الإباحة إلا ما منع الله منه وحذر منه ومنعه. ففرق بين صورتين، وهذه قاعدة مضطردة وقاعدة مجمع عليها، في أن الأصل في العبادات الحظر والمنع والأصل في العادات الإباحة والإطلاق إلا ما جاءت النصوص في تقييده. في هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: الفرق بينهما أي العادة وبين العبادة أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا يعلل ذلك؟ بقوله: فإن العبادة حق علي حقه على عباده، التعبد والعبادة حق الله تعالى على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها الله عز وجل. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين، نعى عليهم مخالفة هذين الأصلين، وهما أصلان مهمان وعظيمان. أولهما تحريم ما لم يحرمه الله، لأن المعاملات والعادات الأصل فيها الإباحة، ولا يجوز تحريم ما لم يحرمه الله. المشركون المخالفون حرموا ما لم يحرمه الله، وهذا الأصل الأول. والأصل الثاني وهو التقرب إليه تعالى بما لم يشرع، وهو الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله عز وجل. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: الأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله. وهذه قاعدة متبعة ومضطردة. وقد تقدم معنا في الحديث عن تعريف البدعة بضوابط البدعة، متى تكون بدعة ومتى تكون عادة، وذكرنا أربعة ضوابط مهمة جدا في هذا الجانب، وهي: أولها أن تكون محدثة مخترعة وليست على مثال سابق. الأمر الثاني أن تكون في الدين وليست في الأمور العادات والمعاملات، نعم. والأمر الثالث أن يقصد بها التقرب والتعبد لله عز وجل. والرابع أن تضاهي الشرعية. هذه الضوابط التي تفرق بين الجائز والممنوع من هذه الصور. هذا الأمر يعني قد يجرنا إلى الحديث عن الكلام على يعني أسباب الابتداع. لماذا يقع الناس في البدع مع هذا التحذير العظيم؟ والنصوص كثيرة جدا في التحذير منه. أول هذه الأسباب هو القول في الدين بغير علم، أن يقال في الدين بغير علم، وقبول ذلك القول من قائله. ولهذا قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وصور الجهل كثيرة، لكن منها على سبيل المثال وهما مهمان في جانب الابتداع. أولهما الجهل باللسان العربي، فتفهم النصوص على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أهمية تعلم اللغة وأساليب العرب في لغتها لنفهم كلام الله ونفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وميزان ومعيار الفهم الصحيح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم لهذه النصوص. فهم السلف هو المعيار والميزان الصحيح لفهم مراد الله ومراد رسوله وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم أصحاب اللسان الذي نزل به الوحي والقرآن قبل أن تدخل الدواخل الأخرى. فإذا من أكبر أسباب الوقوع في البدع هو القول في الدين بغير علم، وسبب ذلك إما الجهل باللسان العربي وإما الجهل بالسنة، فلا يميز بين الصحيح والضعيف. ولذلك نجد أن أكثر البدع مبني على أحاديث موضوعة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالتمييز بين الصحيح والضعيف من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ويتعبدون الله عز وجل بهذا المنسوب المكذوب، وهذا دليل على خطورة الأمر، صلى الله العافية والسلامة. هذا أول وأهم وأخطر أسباب انتشار البدع أو ظهور البدع والوقوع فيها، نسأل الله العافية والسلامة. وفاصل ثم نعود لاستكمال هذا الجانب. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات، فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته، فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين. والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه، الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا، الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه، الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات، التصديق بما صح عنهم من أخبارهم، الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة، منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد، شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى، محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده، العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض، التمسك بما جاءوا به فهو الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا قبل الفاصل إلى أهم أسباب الابتداع، وقلنا هي القول في الدين بغير علم، وهذه من أهم الوقوع الناس في البدع، وهو الجهل بمراد الله ومراد رسوله من النصوص وفهمها على غير الصحيح. والجانب الثاني هو الجهل بالسنة وعدم التمييز بين الصحيح والضعيف، وهذا مهم جدا في من أسباب الوقوع في البدع. بعضهم يتعبد الله عز وجل ويبني على أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ولله الحمد بيّنوا الصحيحة من الضعيف وميزوا بين هذا وذاك، فلم يبقى لقائل المقالة، والحمد لله رب العالمين. من أسباب الوقوع في البدع هو اتخاذ الرأي والاستحسان مصدرا من مصادر الدين، فجعل الرأي أو بالتعبير القرآني الهوى مصدرا وإلها يصدر الإنسان منه ويتعبد الله عز وجل بما يهواه وبما يراه وبما يستحسنه عقله، وهذا أمر لا شك من الخطورة بمكان، فكلما استحسن شيئا اتخذه عبادة. ولهذا قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في هذا، يقول من استحسن فقد شرع، ليجعل كلما استحسن شيئا تعبد به فهو تشريع من دون الله عز وجل. كذلك من أسباب الوقوع في البدع اتباع المتشابه، وقد حذرنا الله عز وجل وبيّن أن هذا مسلك الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. في مقابل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، التسليم والتصديق التام لكل ما في الكتاب والسنة كل من عند ربنا، امتدحهم الله تعالى بقوله وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ذكر دعاء الراسخين جعلنا الله وإياكم منهم، قال بعدها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما ذكر فأما الذين في قلوبهم زيغ كان من دعاء الراسخين ربنا لا تزغ قلوبنا، الإنسان يخاف على قلبه، يخاف أن تزل قدمه ويستحسن ما لم يشرع وتزل قدمه في البدعة والعياذ بالله، فشرع الدعاء بالثبات على الحق، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من هذه الوسائل والكلام فيها يطول اتباع المتشابه، وذكرنا النقطة الكلام فيها النقطة هذه، منها الغلو، وهذا من أكبر أسباب الوقوع في أكبر وأخطر أنواع البدع وهي الشرك بالله عز وجل، كالغلو في الصالحين والغلو في الأنبياء والغلو في التعبد وغير ذلك، وهي من أكبر أسباب الابتداع، نسأل الله العافية والسلامة. وتعرفون الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فأرادوا أن يبتدعوا عبادة يزيدوا على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه القاعدة، من رغب عن سنتي فليس مني. من هذه الأسباب التسليم لغير المعصوم صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يأخذ أقوال بعض الناس مهما كانت مكانته على سبيل التسليم، ويجعل قوله دينا مسلما يدان به ولو خالف الكتاب والسنة، وهذا من أكبر أسباب اتباع الشيوخ واتباع العوائد واتباع غير المعصوم مهما كانت مكانته ومنزلته، اتباع غير المعصوم في كل ما يقول ويعمل هو من أكبر أسباب الابتداع. وقد أمرنا باتباع المعصوم فقط، أما غيره وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فالقاعدة كما يقول الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب يعني الوقوع في في في في في البدع اتباع غير المعصوم، كاتباع العوائد والأعراف، اتباع الآباء والمشايخ، اتباع المذاهب والطوائف، اتباع الأعراف الشائعة ما كان عليه الناس، اتباع الشيوخ، لا، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع الكتاب والسنة ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، أما ما عداه فكل يأخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء التحذير، تحذير السلف رحمه الله تعالى من الابتداع في الدين، وذكرنا شيئا من ذلك فيما تقدم حينما تحدثنا عن خطر البدعة والحكم البدعة وما ورد عن السلف رحمه الله تعالى من التحذير منها. ومن ذلك على سبيل المثال قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، اقتصاد لكن على سنة خير من اجتهاد لكن في بدعة. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى في هذا، يقول اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، ألزمها، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته في حديث العرباض المتقدم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أكد هذا الاعتصام بالسنة والتشبث بها وعدم الحيدة عنها بقوله: عضوا عليها بالنواجذ، بالأضراس، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم في التحذير مما يقابلها، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فيقول اصبر، يقول الأوزاعي اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل ما قالوا وكف عما كفوا. الأمور التي كفوا عنها وسكتوا عنها كف واتبع واستن بهم وتأس بهم لتفلح. قال: واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعهم. ما دام الصحابة سكتوا عنها ولم يتعبدوا الله بها فإنه يسعنا ما يسعهم. وهذه النصوص مهمة جدا، ما لا مجال للرأي والاجتهاد والاختراع والابتداع في الدين والتقرب إلى الله عز وجل. وفي اقتدائنا وتأسينا بالصحابة ما يكفي للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة مهمة جدا في هذا الأمر. ولهذا جاء عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، والعياذ بالله. الإنسان يعمل العبادة ويجتهد يتقرب إلى الله عز وجل وهي تزيده بعدا عن الله. لماذا؟ لأنها على خلاف ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، على بدعة، وهذا يدل على خطورتها. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة وغشاوة تغشاه، ذلة تغشاه. قال: وهو في كتاب الله، هذا الكلام وهو في كتاب الله. قالوا: وأين هو في كتاب الله؟ وهذا يدل على دقة فهم السلف رحمهم الله تعالى واستنباطهم معرفة ما دلت عليه النصوص. قالوا: وأين هو في كتاب الله؟ يعني ما نراه. قال: أما سمعتم قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، وهو العذاب الأليم الذي جاء في النصوص الأخرى، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وهذه هي العقوبة الثانية، وهي الذلة والصغار والمهانة ما يصيبه من في هذه الدنيا، وذلة في الحياة الدنيا. قالوا: يا أبا محمد، هذا لأصحاب العجل، الذين اليهود الذين عبدوا العجل من دون الله عز وجل خاصة. قال: كلا، أتلوا ما بعدها. قال تعالى ماذا قال بعدها: وكذلك نجزي المفترين. كل من افترى عبادة غير التي شرع الله فهو متوعد بهذا الوعيد. وكذلك نجزي المفترين. اليهود افتروا وابتدعوا عبادة العجل، فعاقبهم الله تعالى بأن عليهم الغضب والذلة. وكل من افترى وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله فهو متوعد بهذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يدل على خطورة الأمر. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. للإيمان أركان يقوم عليها ولا يصح إلا بها، ومنها الإيمان بالقدر، وهو تقدير الله تعالى لكل ما يقع في الكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللإيمان بالقدر مراتب، منها الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون جملة وتفصيلا، قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، فنؤمن بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ، فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة مكتوب عند الله. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي الحديث: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإرادة والمشيئة، فنؤمن بأن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بإرادة الله ومشيئته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإيجاد والخلق، فنؤمن بأن الله خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأن كل ما سواه مخلوق، فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فمن آمن بالقدر توكل على الله ولجأ إليه، فالخير كله من عنده سبحانه. ومن آمن بالقدر أخذ بالأسباب المشروعة لأنها من القدر، فإهمال الأسباب نقص في العقل، والتوكل عليها نقص في التوحيد. ومن آمن بالقدر اطمأنت نفسه وثبت عند المصائب لعلمه أنها مقدرة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وكرر الترحيب بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لأكاديمية زاد العلمية، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. كنا نتحدث فيما تقدم عن شيء من بعض آثار السلف في التحذير من البدع وبيان شيء من خطورتها. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. لماذا؟ قال: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. فالعمل بالسنة فيه تعب، فيه مشقة، فيه جهد، فيه تقرب إلى الله عز وجل، لكن البدعة لا، على الهوى. فلذلك حذر عمر وهو الملهم بالذين يستحسنون العبادات من آرائهم وعقولهم، وبين أن سبب ذلك أن السنة وحفظها والعمل بها ثقلت عليهم وتحتاج إلى جهد وصبر ومصابرة، فلذلك رجعوا ولجأوا إلى الأسهل، فحذر من مثل هذا الأمر. من كذلك فيه أثر معاذ رضي الله تعالى عنه: وهو أعلم الناس بالحلال والحرام كما قال وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. مهم جدا في الحديث عن البدع، وهو حينما قال رحمه الله تعالى: إن من ورائكم فتنا، وكأنه يصف حالنا وواقعنا، والله المستعان. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد. نعم، قال إلى أن قال: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، آتي بشيء غريب، آتي بشيء جديد، آتي بشيء ليس عليه القرآن والسنة، يعني هذه معروفة عند الناس كلها، لكن لا أبتدع شيء جديد، والناس تألف الجديد والحديث والغريب. فيدخل الشيطان من هذا المدخل على من؟ على حامل القرآن، على صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. قال رحمه الله تعالى: وإياكم وما ابتدع، والتحذير هنا، وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وأحذركم، هذا من كلام معاذ رضي الله تعالى عنه، وأحذركم زيغة الحكيم، حكيم صاحب عقل راجح وعلم ومكانة ومنزلة، ويمكن أن يزيغ، نعم، وأحذركم زيغة الحكيم. فكان هذا مثار التساؤل، وقال قبل أن نثير أو نشير إلى مثار التساؤل، قال: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. فيرد التساؤل، فكيف نعرف أن هذه زيغة من زيغ الحكيم، وأنها انحراف وضلال؟ فبين هنا، قال: فإن على الحق نورا، الحق واضح أبلج لا يخفى، والزيغ ظلمة، والنفوس تشرئب منه وتعرف أنه ليس بكذلك. وحذر أيضا من أن المنافق قد يقول كلمة الحق، وهو منافق معروف عليه سيما النفاق، لكنه قد يقول كلمة الحق. ولذا يترتب على هذا أن لا نتبع الزيغة وإن قاله الحكيم، وأن لا نرد الحق وإن قاله المنافق. فالحق هو الهدف وهو الغاية وهو المطلوب، والزيغ والضلال مردود محذور منه، وإن قال بالزيغ الحكيم وإن قال بالحق المنافق. وهذه قاعدة مهمة جدا من معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بقيت نقطة مهمة جدا، وهي الحديث عن هل هناك بدعة حسنة، لأن بعض الناس يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة. وممن عرف عنه وقال بهذا من المتقدمين العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعد الأحكام، وجاء من بعده من قال بها اتباعا له رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه. لا شك أن القول بالبدعة بأن هناك بدعة حسنة، أن هذا مخالف للنصوص الواردة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت كلها بالتحذير من ذم البدع كلها. فكانت من الأدلة الإجمالية في بطلان هذا التقسيم، أولا أن القول بتحسين بعض البدع مناقض للأدلة الشرعية الواردة في ذم البدع كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، ويقول القائل: هناك من البدع ما هو حسنة، فهو مخالف ومصادم. الأمر الثاني إجماع الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم على ذم البدع وتقبيحها والتحذير منها وعدم القول بشيء منها أنه من الحسن. والأمر الثالث أن فتح باب القول بالبدع الحسنة يفتح الباب للتلاعب بدين الله عز وجل، فكل يستحسن شيئا فيتخذه عبادة ويتعبد إلى الله سبحانه وتعالى به، وهذا من الأمر فيه ما فيه من الخطورة. وهناك بعض الأدلة في في في في الإجمالية في بطلان هذا التقسيم مذكورة في مضانها، لكن لضيق الوقت نقتصر على ما أشير إليه، ولعلنا أن نشير إلى شيء منها في لقاء قادما إن شاء الله. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، إلى أن نلقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاستقامة على دينه والثبات على أمره، وأن يجنبنا البدع والمحدثات والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.